الصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق آخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا أتى الله بقلب سليم اغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع أتى الله بقلب سليم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق الآخرين واجعلني من ورثة